إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان درسنا الأخير والذي قبله في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسلم على المسلم خمس، قرأنا عليكم الحديث مرارا، والرواية الأخرى ست، وهذه السادسة هي قول عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحني. وتكلمنا على هذه الجملة بما يسر الله عز وجل في الدرس الأخير، وكان الكلام حولها خلاصته أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم، سواء طلبت منه أو لم تطلب، إلا أنها آكد وأشد حينما تطلب منه، فحينئذ يتأكد عليه حينما تطلب منه فحينئذ يتأكد عليه أن ينصح أخاه المسلم. وضحنا هذا بعض الشيء، ووعدنا أن النصيحة وعدنا ببيان أن النصيحة تتطلب أحيانا من الناصح أن يذكر شيئا يعاب عادة وشرعا، بل ويعتبر غيبة، ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستطاع ذلك، بل يجوز، بل قد يجب ذلك أحيانا. الغيبة التي هي محرمة بالكتاب والسنة، وقد وصفها الرسول عليه السلام بما هو معلوم في صحيح مسلم: ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائزا، بل قد يجب كما ذكرنا آنفا. وللعلماء بحث طويل في هذا الموضوع، والإمام الغزالي في كتاب الأحياء له كتاب خاص من كتبه الكثيرة، كتاب ذم الغيبة والنميمة. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع. والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه، لا مجال للبحث فيه، لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة. وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس، إما تورعا ورعا بارزا، وإما جهلا بالإسلام. فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما، كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع. الأصل في الغيبة تعليم، فلا أحد يجهل في ظن من المسلمين أن إرادة المسلم مثل قرار، ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة يجوز بل قد تجوز. ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قول عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحه. إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر إما يريد أن يشاركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أهله من بنته من أخته إلى آخره فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل؟ ماذا تعلم عن أخته عن بنته؟ المعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه اللهجة العامية المعروفة كل الناس خير درجة، وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة، بل قد يكون عكس ذلك فيه كل الشر. جدا هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنفع، أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال، هل هو أمين؟ وقد يكون هو عمله وجربه وخبره عن قربه فهم وجده ليس أمينا فيكتم عنه ويستر عليه بزعم أن هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة ذكر تأخاص مما يسرى. بمثل هذا النوع قال العلماء تأكيدا للمبدأ العام في الغيبة المحرمة قالوا بيتين من الشعر، وهذه ليست طبعا من أجيال الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء، فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متولد ومعرف ومحذر ومجاهر شفقا ومستشكل ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أنواع ستة جمع أحد العلماء في هذين النوعين يتفق، وكل نوع من هذه الأنواع لا بعيدها من السنة الصحيحة، ليس بغيبة في ستة متولدين، أولهم المتولد المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره، وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه، هذا بلا شك غيبة، ولكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدأ العام، وإنما هذه المستثنات حتى في القرآن الكريم. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم يجوز المظلوم أن يذكر ظالمه. لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم. ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا الآية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي هو المماطلة ملاحشة عليه ذمة، ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله يقول اليوم بكرة وبعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس، وليس ذلك عن عذر فعلا لاستفادة من هذا المال الذي بين يديه ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام لي الواجب مماطلة الواجب بما يأتي به ما عليه من الدين يحل عرضه. تذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه، بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه، فهنا يحل عرضه أي يحل للدائن المماطل للمدين أن يذكره للمماطلة. وأن رجل مثلا أعطيناه أعناه بيناه إلى نوع مسمى وهو اليوم مضى الشهر والشهرين والثلاثة إلى آخره أعيق بباطل ماكل وما هو عن فقر، وإنما عن بخل وشح، وكما قلنا أنتم استغلال هذا المال لصالح الخاص. فيحل مطره لصاحب الحق أن ينال منه، لا ينال منه من يقول مثلا كما جرت العادة من بعض الناس ممن لا خلاق لهم يسبه في شرفه في أهله في أبيه ربما، وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه وفيما يتعلق بمماطلته بالوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام حقا على عرضه، قال وعقوبته، وهذه العقوبة إنما هي للحاكم، الحاكم يجوز أن يحبس الدائن المدين إلا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من صلوات الله وسلامه عليه في معالمته أخطاء الظالمين له عليه الصلاة والسلام، لأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق. المقصد والمغزى من هذا الأمر يمون، وهو أن الناس سيسرع انتظارهم ويلفت أموالهم. إنسان أخرج متاع البيت عرشه كله ووضعه في قرية الطريق، فلا بد أن يتساءل وأن يسألوه ما لك، وهذا الذي وقع. فما كان منه إلا أن يقول جاري ورمي، فما يكون من الناس وهم العهد في توجيههم الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، ولا يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرجان بأن يرجع متاعه إلى ذلك فقد لعنني الناس. قال لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. انتبه، سأل أنا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام كل الناس إنه ظالم؟ لا تكفي مثل ذلك. إذن هذا يمكن أن يدخل ماذا؟ لأنه لم يقل، لم يستغل هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشكاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رأي الظلم عنه من جاره الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه، يحلها تجريبة، هذه ليست تجريبة داخلة في المجال العام، هذا الذي ينبغي أن يحفظ، وهذا هو النوع الأول. قال متضمن والنوع الثاني ومعرف، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا. المعرف له أمثلة من واقع حياتنا كما ذكرنا آنها، ولكن السنة لا بد من الاستشهاد بها لا سيما في مثل النقطة الحساسة التي هي تقييد لمبدأ العام. الغيبة يشرك أخاك بما يكره إلا في كذا وكذا تلك المواطن، فمنها المعرف. السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني ولا يختلفن على أسمائكم بأبي جهل، وإنما هو أبو جهل هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به. قالت هذه المرأة إن أبا جهل ومعاوية خطبان، كأنها تقول فبما تنصح يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما، ولكنه ذكر ذلكما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه ضراب للنساء، فهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه بنيه أنه مستعد لأن يضرب زوجته بأقل خطيئة تبدر منها. ورفض هذا الشيء لا يضع فيه النساء، أنه يقول الرجل لا عيب فيه إلا هذا، إن كان عنده استعداد محمدي فهو نعم رجل. وأما من ذكر التفسير الثاني لقول عليه السلام فرجل لا يضع العصا على عاتقه، أي إنه كناية عن أنه كثير الأسفار، لأن العرب عادة يضعون المحجن العصا على حجرهم ويعلقون الزائشون ويسافرون، فهذا كناية عن أن رجل كثير الأسفار، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء لأنه مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو بسبب طلب رزق، فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا على عاتقه أنه يعرض النساء لإدخال الأسماء. أما الرجل الآخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه أما معاوية رجل صالوح. طبعا لا يهرن وهل وبال أحدكم إلى معاوية ملك الملوك وخليفة المسلمين، فهذه الدنيا يكون إنسان في أول الأمر صالوحا، ثم الدنيا يدور دورها، وإذا يصبح بحق أو بباطل على الأرسين يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صالوكا لا يؤذى له ولا أحد يلتفت إليه، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. النساء ضد الرجل الحسيب المسيب الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا فعل الرسول عليه السلام، ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد على عيبة الجواب لا، أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع فيما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عام. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسط كل من الرجلين لتلك المرأة لم يقصد النية منهما أو يتخطبان، قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صالح. ماذا كان عاقبة هذه الإشارة من هذه المرأة وتوضيح الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم؟ أن انصرفت عن كل من الرجلين، فدل الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا كثيرا، وسمع أحد ذلك الجاهلين أو المتنطعين رجل يقول لفلان التي استنصحته أما فلان سعيره كذا وكذا وفلان عيره كذا ولكن ليس متقطع برزقها، هكذا يقولون يجهلون الذين النصيحة. العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه تفصيل معنى الغيبة بصورة عامة لكن لا مستثنيات من حكم التحريم فيها. وقد تبين معنا الآن النوع الأول المتولد والنوع الثاني المعرق ومعرق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق تلك المرأة بحال خطيبيها ومحذر التحذير. هذا أمر خطير وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق ولا ندع الناس كما يلي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الناس في غفلاتها. نطبق حديثا الجزء الأول من كلامه والكلمة الأخيرة من كلامهم الباطل. قوله عليه السلام دعوا الناس كلام ثابت في صحيح مسلم ولكن التي ألصقها بالحديث الصحيح إما جاهل. تمام الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس بعضهم من بعض وهذا له علاقة بالتناشرة الذين يخرجون عادة قديما وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم لأن لست فاجرا. قديما كان يخرج رجل فيتلقى البدر أن يأتون بالخيرات بالثمن بالزبدة بالحليب بالقشطة إلى آخره من بلد من خارج البلد فيضع لهم السعر الذي يرضاه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني يدخلوا السوق ويبيعهم كما يسر الله عز وجل. فحركها دعوا الناس في غفلاتها. وما كنت أظن أن مثل هذا الحديث ينطوي على غير صحيح أما ويتأثر به وهنا شاهد. ما كنت أظن هذا حتى سمعته بأذني وأنا في أول طلب للعلم وكان لم يصل علمي يومئذ إلى هذا الذي أحدثكم به الآن أن هذا الحديث لا لفظ لا أصل له حتى فوجئت به من أحد المشايخ توفي إلى رحمة الله حيث من القديمة فيها قبر أو أكثر وما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام أنه على الأقل لا يجوز أن يكون في النفس القبر. وكان لي قبيح وكانت صداقته بحديث العهد فلما أتى الشيخ وبظنه أن هذا الشيخ غير العالم الفاضل يقيم الحج عليه. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد ولكن أجبت الشيخ لا الحديث صحيح. قال إيه نحن قرأناه في كتب. قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أي الأمر المعروف أنها منكر يعني جادلت بما عندي من الثقافة عامة أما هذا الحديث فلم يكن عندي رواية. فهذا معناه الشيخ تعطيل الحكم حكم شرعي أمر معروف أنها منكر مأمورين في القرآن والسنة إلى آخره. ضمضم الموضوع وضيع الموضوع لكن أنا باب شغل هل هي في الدنيا مثل هذا الحديث؟ أنا كنت أنتهي ولو بعد هذه متأخر يومين وأصل للدار إلا رأسا بدأت أبحث فيه فإذا هو مذكور في الكتب التي تبين الصحيح والضعيف أنها لا أصل ومن أحاديث الرسول عليه السلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء الخلق أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله فواجب عليك أن تحذره. لتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب جاهل. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا فقهاء لا خلاق لهم فيجب أن تخشى عليه أن يصحبوه إلى ما لا خلاق لهم. ولذلك ينبغي عليك أن تحذر. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال مثل الجليس الصالح كمثل بايع المسك، إما أن تنهه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال رمحة، أقل شيء بتشم شيء تتلذذ به، والإنسان ينفق قسط من ماله في سبيل أن يستشم رائحة طيبة زكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لا بد مستفيد منه، كمثل بائع المسك، إما أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه من فلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. أيضاً الصاحب شاهد ثاني، إن كان صالحا نفع ولو نفع بسيط جدا كالرائحة الطيبة، وإن كان صالحا بائعا وهو الذي كان عنه بأن يحرق ثيابك وإما دون ذلك بأن تشم منه رائحة كريهة. نعم أيضا يذكرها الأستاذ صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يتخذ له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يؤكد على المعنى المشهور صاحب ثائب. لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كلا وكلا، لأنك لا تريد الشماتة في هذا وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا الخط الثالث المحذر. ثم قال ومجاهر فسقا، المعلن فسقه وطيوره وعصيانه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك إطلاقا. وهذا فرق بين من يعصي الله فهذا لا يجوز استغاثته، هذا داخل في المبدا العام ذكر اخطاء المعصيه. اما الذي يعلن فسقه وفجوره بل وقد يفتخر بذلك علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله فهذا ليس له غيبه. ولا يستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الرقائق والتصوف مما يرجع الى الرسول عليه السلام ولا يصح، كقولهم ليس لفاسق غيبة، وقولهم أتريعون، يقولون عن الرسول عليه السلام أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. هذا حديث الأمثلة التي تجعل علماء الحديث يقولون لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا، فالحكم التي تصدر من العلماء مشتقات بلا شك من الكتاب والسنه، لكن الفاظها وترقي جملها لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك لا يجوز ان ينسب كل كلام جميل او صحيح نفسه الى الرسول عليه السلام، لاننا نعلم يقينا ان الناس لا يزالون ينطقون بالحكمه. وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. أريد أن أقول ليس لفاسق الغيبة، هذا صحيح أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذات الحديث الثاني وأوضح في التعبير، قال أتبعون أتتورعون عن ذكر الفاجر بما فيه. الحقيقة أن يقعوا في مثل هذا التورع البالي، رجل عاش في الأرض هذا بقى من الورع أن يقال أنا لا أستريده، لا، هذا المعنى صحيح، لكن المبنى أي الجلة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أتريعون عن ذكر حياة الناس، صحيح الغاية من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بفسقه وفجوره هو تعبير الناس منه. أقول لا أستدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا أستدل على استحيائه من الغيبة المحرمة بحديث ليس إفادة الغيبة، والحديث الآخر تبرعون عنك الفاجر ما فيه، اذكر الفاجر ما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا أن رجلا استأذن الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إذنوا له جئت أخو العشيرة هو شاهدنا أي سلابك لأنه لمه لما لمه جئت أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش وجلس ما جلس وتحدث ما تحدث ثم انقاض عليه. وكانت تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام الأول الذي قالت يا رسول الله كانها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها، كيف قلت جئت أخو العشيرة هون ثم هششت إليه وبشرت؟ فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يستقيم الناس مخافة الشرهم. حكم التشهد على التشهد الأول الصلاة على الرسول عليه السلام هل هي مكروهة وما الدليل؟ وهل يكمل المصلي التحيات يعني بالصلاة على الآن؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليس لها محل إلا التشهد، ثم التشهد كما هو معلوم تشهدات الرباعية والثلاثية، فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه السلام الأحناف كرهوا ذلك كراهة تحريمية، الشافعية رأوا ذلك مسنونا مشروعا التي جاءت في شرائط الصلاة على الرسول عليه السلام. الصلاة مطلقة لم تقيد بالتشهد الثاني، ولا بعد يأخذ من الوقت كثير، ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح الموضوع وهو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النفاح جلس على الركعة الثامنة وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الركعة التاسعة، فهذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام. غيره هل ورد فينا أن دعاء المريض مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل نطلب منه دعاء لنا؟ أفضل أولا هذا ذكرت أنه بقي شيء من جواب على السؤال السابق، قول الله صل على محمد ففيها قول وبعضها فيها صفر، فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرب لأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وقد كنت جمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أخطر شيء جاء، فإن استطاع أن يتم بها وإن لا يتابع الإمام وليس عليه شيء، وإنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لأن هذه الصلاة أكمل. تسلموا تسليما. قالوا يا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، وعلى اختلاف الروايات منها الطويل ومنها القصير. كان حديث سؤال عن دعاء المريض ورد في أنه مستجاب، وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟ في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة، وأنا الآن غير مستحضر لها، قد يسأل علينا السائل. وما الدليل على ذلك وعلى من يقع الإثم؟ على علم أن الطفل يعني ورد فيه الفضل. الرسول عليه السلام قد قال في الصحيح: من وصل صفقا وصل الله، ومن قطع صفقا قطع الله. وهذا الحديث صريح الدلالة، لأن قطع الصف إثم، ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع الصف بشخصه، ولا يتخذ الأسباب التي لكن لا يتخذ الأسباب لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يقطع الصف الاول ثم الثاني، فانه يشمله حديث الثالث: ومن قطع الصف قطع الله، لانه تسبب لخط الصف بل اكثر من صف. كذلك ان لا تقطع الصفوف كما هو مشاهد. والهندسة العصرية اليوم فيما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكبر مسجد بدون أي قضاضة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى أشرح لكم، ولست بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وإن افترضنا أننا في بلاد قالي ومن قطع صفا قطع الله، الذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عظامة، هذا يشمله الشرط الأول من الحديث: من وصل صفا وصله الله، لأنه لم يبقى هناك في المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع. والعكس بالعكس، اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم، فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. ومن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله والبطلان في بعض الأحيان، ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرا، قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا الاختصار ما فيه من العبرة. قدمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضايا الفوقاني، وهو من المساجد القديمة فيه منبر أولا، وثانيا عندي رأي بأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كافاية على المصاد وقرأت ما يسأل الله عز وجل، فلما ركعت هو الناس كلهم ساجدون، العاجز غلبت عليه من العاجز أن التكبيرة الأولى في صبح الجمعة هي بالسجود، فسجدوا جميعا. فالذين كانوا خلفي حسوا أني راكع ولست بساجد خلف المنبر، سألتي ما شاء الله. إلى أن سمعوا قولي: سمع الله لمن حمده. وهناك بدت بقى الفوضى والشوشرة، ما أدري إيش قالوا جاهل جاهل. إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأكم سورة قاف القرآن المجيد، ما الفرق بين قاف القرآن المجيد وبين ما ألهمني الله لحكمه؟ أما أقول كافا يا عين صاد، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا، فكيف أنتم عرب؟ لكن الظاهر أنكم مشغول وراء الزرع والضرع والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر، لأن الجماعة اللي كانوا وراي مباشرة ما استطال إزالة الأمر. أما أولئك ما أحس في شيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده إلى آخره فبطل الصلاة. هذا من شعب مخالفة السنة. وقد يدخل من عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث عن الاتصال بالسنة لأنك يا أخي شوف فيها إن كان في درجات ولا ست درجات. أنت ردت على الحكمية لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له ست درجات. هذا توصيف الرسول عليه السلام والسلام. لماذا؟ لأنه البشر التي تمسك الناس بها في السنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة وقد لا يحس به من تبلد ذهنه وعلمه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السني هو أن يكون منبره للدرجات منبره يقول عليه السلام أولا وثانيا أن يكون وسط المسجد وما يوقف إلى طرف المسجد. هذه بدعة أخرى والناس أصبحوا اليوم مثل الرجالات القادون اللي بيضعوا القوانين من عند أنفسهم قبل تنزل ما بيعرفوا يا ترى هيك خوف ذلك في ايام سريعه وقريبه بغيروا رايهم في القانون عم يغيروا ارائهم في الدساتير. ايش رايكم؟ الدساتير التي المطلوب فيها ان تظل كما هي لا تغير ولا تبدل عم يغيروا فيها يغيروا بدل. ليش؟ لانها ليست تنزيلا من حكيم حميد. المسلمون مع الاسف متاخرون هكذا يفعلون لأن دينهم تحت التجربة. حطوا المنابر الطويلة قطعت صفوف مئات السنين أخيرا صحوا في نوم جغرافيتهم فاتبعوا أنه هذا شو فائدة من قطع الصف هذا لكان خذوه بالجانب إيش الأيسر أو الأيمن. طيب مشان إيش يا أخي؟ ما تتبعوا السنة خير الهدى هدى محمد. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة خير الهدى هدى محمد فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا حتى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمون اليوم دائما ويقول خير الهدى هدى محمد وهم يعلمون بمنظر محمد ثالث الدرجات فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالوضع ولا بالزاوية اليمين وإنما من فوق يطلع من هون من هون على طريقة الكنائس تماما فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. بينما منبر ذو ثلاث درجات يحقق الغرض ولا بكلمة الكلمة لا في المباهاة والمفاخرة. وهكذا يعيش المسلمون في تجارب دينهم واضح بين كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها والسلام عليكم ورحمة الله.